لأن الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021 على 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الآن، حيث يتواصل بحث عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات تجاه إجراء الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي بالعراق، التي تم الإعلان عن طرح إمكانيات الاستعلام عنها بعدما تم الإعلان عن معدلات القبول الموازي على مستوى كافة الجامعات العراقية على شكل ملفات PDF. لأن الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021 على 2022 بشكل مؤخر وعلى مستوى جميع الجامعات العراقية، تم الإعلان عن تفعيل إمكانية تسجيل رغبات الطلاب داخل الجامعات العراقية، على أن يسعى حالياً عدد كبير من الطلاب لأجل إجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي داخل الجامعات بعدما تم الإعلان على الانتهاء بشكل رسمي عمليات رصد رغبات الطلاب وطرح كذلك إمكانيات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي إلكترونياً، وذلك سواء من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع نتائجنا أو موقع ناجح أو غيرها من المواقع التعليمية العراقية، على أن يسعى على غرار هذا الأمر عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات تجاه إجراء الاستعلام عن تلك النتائج، حيث أكدت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي. أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقي على تفعيل رابط إلكتروني بإمكان جميع الطلاب استغلاله للإجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بمنتهى السهولة عبر موقع وزارة التعليم والبحث العلمي.